إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الرجوع مرة أخرى إلى هذه الإذاعة وما يبث فيها من الدروس، والتي من جملتها درسنا في مصطلح الحديث في شرح منظومة رائقة معروفة عند أهل العلم، خاصة عند المغاربة منهم، وهي ما يعرف بمنظومة أو بنظم طرفة الطرف أو ألقاب الحديث أو الطرفة في ألقاب الحديث. وكان آخر عهدنا مع هذا النظم هو في الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى الفاسي، مبينا فيها أنواع الأحاديث المنقطعة، وذلك ابتداء من قوله رحمه الله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. فتكلم أولا رحمه الله عز وجل عن المعلق في هذا البيت السابق الذكر، ثم ذكر المرسل في قوله بعد ذلك: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع، وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. ثم أشار بعد ذلك إلى المنقطع وبعده المعضل بقوله: والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك، معضلا فاعلم زك. فهذه أنواع أربعة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، كلها العلة فيها هي الانقطاع، كلها العلة فيها هي الانقطاع. وبقي عليه نوعان فيهما هذه العلة كذلك، وهما المدلس والمرسل الخفي، لأنه قد سبق معنا بيان أن الأحاديث المنقطعة خمسة أنواع أو ستة على التفصيل، وهو ما ذكره ناظمنا، وهي المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس. وهنالك من يفصل كما فصل ناظمنا فيقول: المرسل يعني الجلي الظاهر، والمرسل الخفي، المرسل الخفي. فإذا قلت ناظمنا ذكر ستة أنواع، مر معنا في خلال شرحنا السابق ذكر أربعة أنواع معه، وهي المعلق ثم المرسل ثم المنقطع ثم المعضل، وبقي عليه نوعان وهما المدلس والمرسل الخفي، وهذا أوان ذكرهما. فقال رحمه الله تعالى: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأديا فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد هو مرسل خفي. قال رحمه الله: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأدية فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد هو مرسل خفي. فجمع رحمه الله في هذين البيتين بين المدلس بفتح الله والمرسل الخفي، وجمعه بينهما جيد، إذ بينهما تقارب بل التباس، وفي تحرير الفرق بينهما خلاف قائم معروف. وحسبنا أن نبين التدليس لغة واصطلاحا، وكذا نفعل مع المرسل الخفي، ثم نشير إلى الفرق الذي ذكره الناظم رحمه الله، وهل هو التفريق القوي أو لا، باختصار يناسب المقام. وهذا أوان الشروع في المقصود، فنقول مستعين بالله العظيم. الحديث المدلس لغة، قال ابن فارس: الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة. الدال واللام والسين أصل يدل على ستر أو ستر وظلمة. والتدليس مصدر دلس بتشديد اللام المفتوحة، وقد يأتي مصدره كما سمع على دلس بتسكين اللام، فإنه قد سمع كما نقل ذلك الأزهري أنه سمع أعرابيا يقول ليس لي في الأمر ولس ولا دلس بتسكين اللام فيهما. والتشديد هو الأشهر في الاستعمال، يعني تقول دلس لا تقول دلس مصدره. والتدليس والتلبيس والتغطية هذا في اللغة. قال البقائي رحمه الله إنه مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. فإذا التدليس أو ما هذه المادة وهي الدال واللام والسين تدل حيثما وجدت على الستر تستر شيئا، وظلمة تغطي ذلك الأمر. ومنه التدليس في البيع، ومنه التدليس في البيع قال دلس فلان على فلان أي ستر عنه العيب، أخفاه أظلمه، قال أي ستر عنه العيب الذي في متاه، كأنه أظلم عليه الأمر، وهو إخفاء شيء بالسكوت عنه، إخفاء شيء بالسكوت عنه. تقول دلس في الشيء إذا أخفى ما به من العيب، إذا أخفى ما به من عيب. أما في الاصطلاح فمن حيث العموم التدليس هو تحسين لظاهر الإسناد وإخفاء لعيب فيه. من حيث العموم يعني كتعريف ممكن بالتقريب يجمع أنواعه نقول هو تحسين لظاهر الإسناد وإخفاء لعيب فيه، لو ظهر يعني هذا العيب لكان سببا في ضعفه أو انقطاعه، لو ظهر لكان سببا في ضعفه أو انقطاعه. وهو أنواع، يعني التدليس أنواع، وقد اختلفت تقسيمات العلماء للتدليس بعد اتفاقهم على أنه أنواع، اختلفوا أو اختلفت تقسيماتهم للتدليس. فقد قسمه الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى إلى ستة أقسام، وتبعه على ذلك صاحب المستخرج على كتابه وهو أبو نعيم أصبهان، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، وإلا فإن هذا الكتاب غير موجود الآن. والذي نظر فيما ذكره الحاكم يعني في الأقسام التي ذكر الحاكم، وكلامه موجود في المعرفة معرفة علوم الحديث، الذي نظر في ما ذكره الحاكم يجد أن الحاكم قد اعتمد في هذا التقسيم على حالات المدلسين مع شيوخهم، كما أن بعض الأقسام متداخلة في بعض كما بين ذلك العلماء كالبرقيني والحافظ بن حجر وغيرهما. لذا ترى من جاء بعد الحاكم قد اختصر هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام. طيب هو الآن لحد الآن لم نرى تعريف التدليس يعني في الاصطلاح، لأنه لا بد أن نذكر الأنواع أو الأقسام ثم نعرف كل قسم بما ذكره أهل العلم. فلذلك كلامي لحد الساعة هو فقط عن بيان عدد أقسامه، وهل هو ستة أقسام أو ثلاثة أقسام أو قسمين أو قسم واحد كما ذكر بعض أهل العلم. قلت إذن الحاكم النيسابوري قسمه إلى ستة أقسام، ولا حاجة لذكر هذه الأقسام فكثير منها متداخل كما بين ذلك العلماء. فريق آخر جعل التدليس ثلاثة أقسام، جعل التدليس ثلاثة أقسام، ومن هؤلاء الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل ذكر هذا في شرحه للألفية، يعني شرحه على ألفيته، وذكر كذلك هذا في تعقباته على كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث. وهذه الأقسام الثلاثة هي ماذا؟ تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية. جعل الأقسام ثلاثة، تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية. القسم الثالث أو الفريق الثالث ذهبوا إلى أن التدليس قسمان فقط، ذهبوا إلى أن التدليس قسمان فقط، وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. العراقي الذي ذكرته قبل هذا جعل التدليس ماذا؟ ثلاثة، هذان القسمان، أقصد تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، إضافة إلى تدليس التسوية، بل ذكر هذا لما استدرك على ابن الصلاح عدم ذكره له. ولكن جماعة كبيرة من أهل العلم ذهبوا إلى أن التدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ فقط، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن كثير بن المنقب الطيبي الحافظ بن حجر وغيرهم كثير من أهل العلم، ومنهم كثير من تقدم عن الحافظ العراقي. لذلك ترتيبي أنا الآن ليس باعتبار التاريخ الزمني، وإنما باعتبار العدد. فبدأت بقول الحاكم الذي جعله ستة أقسام، ثم من ذكره من جعله ثلاثة أقسام، ومن جعله قسمين، وهم هؤلاء. وإلا فكثير منهم تقدم زمنا على الحافظي العراقي. وما عده العراقي قسما ثالثا وهو تدليس التسوية داخل تحت القسم الأول وهو تدليس الإسناد، أو داخل تحت القسمين كما ذكر بعضهم كالبقاع رحمه الله. يعني قصدي تدليس التسوية هو النوع الثالث الذي جعله الحافظ العراقي قسيما لهذين النوعين، جعله العلماء ماذا؟ داخلا، يعني مندرجا تحت ضمن تدليس الإسناد. ومنهم من جعله يعني يشترك أو يدخل تحت النوعين معا، وهذا أليق لمن عرف ما هو تدليس التسوية. هذا وقد أراد، يعني هذا هو الصحيح، أن التدليس قسمان، وهو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وسنقف على شيء من تعريفهما يعني بإذن الله عز وجل. مع هذا قد أراد بعض المعاصرين إرجاع تدليس الشيوخ إلى تدليس الإسناد. يعني حتى الآن هذا الذين جعلوا تدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، جاء بعض المعاصرين وأراد جعل تدليس الشيوخ مندرجا كذلك تحت تدليس الإسناد، فقال يعني فيصير الحقيقة في الحقيقة أنه قسم واحد، التدليس كله قسم واحد. لكن نقول بأن هذا الكلام لا ينبغي، وفيه نظر من جهة أولا التنظير، يعني أو من جهة ما أراد أن يدلل به ففيه نظر، من جهة أخرى فهذه مصطلحات أقوام وقد اصطلحوا عليها، فلا ينبغي مخالفتهم بل ينبغي اتباعهم في هذا، والله أعلم. أول هذه الأنواع وأشهرها هو تدليس الإسناد، وهو في الغالب المقصود عندما يطلقون لفظ التدليس. إذا قال أهل العلم بأن فلان مدلس، أو يعني في الحديث تدليس، في الغالب يريدون به تدليس الإسناد. وأنواعه كثيرة أو صوره كثيرة، لكن نذكر شيئا يناسب هذه المرحلة التي نحن فيها، يناسب المقام وطريقة الإلقاء في الإذاعة ونحو ذلك. تدليس الإسناد يسميه بعضهم تدليس الإسقاط، يسميه بعضهم تدليس الإسقاط، ومعنى أن يروي الراوي، يعني قالوا في تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، يعني يروي عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. ما معنى هذا؟ معنى هذا عندنا راوي سمع من شيخ معين جملة من الأحاديث. نفترض مثلا أن طالب ذهب عند شيخ يستمع منه الأحاديث، فسمع منه مثلا عشرة أحاديث، ثم غاب في يوم من الأيام أو أيام كثيرة أو يوم واحد، ولما رجع وجد أن الشيخ قد حدث زملائه الطلاب بأحاديث أخرى، ونفترض بأنها 10 أحاديث أخرى، فيكون قد سمع من شيخه مباشرة 10 أحاديث، وثمة 10 أحاديث أخرى لم يسمعها منه. طيب، لكن هم كانوا أصحاب همة وحريصين، وكانوا حريصين على العلم، فسمع ما استطاع أن يستمع أو أن يسمع تلك الأحاديث من الشيخ، لأن الشيخ مثلا رحل أو مات أو غير ذلك من الصوارف، فسمع هذه الأحاديث من الطلاب الذين أخذوا عن الشيخ، من زملائه، من أقرانه، سمع منهم 10 الباقية. إذا جاء يحدث أحاديث هذا الشيخ، المفروض أن يقول في 10 أحاديث الأول التي سمعها، يقول سمعت أو حدثني أو سمعنا أو حدثنا، بحسب طريقة أخذه لهذا الحديث، لهذه الأحاديث. أما في 10 الباقية فالأصل فيه أن يقول فيها، أن يذكر فيها من حدثه، فيقول مثلا عن فلان وهو قرينه أو زميله عن الشيخ، فيكون بينه وبين الشيخ واسطة، وهو هذا الطالب الذي سمع منه الحديث. إلا أنه لسبب من الأسباب، وأسباب التدليس كثيرة سيأتي ذكر بعضها، إما أنه مثلا لا يرى، يقول لك يعني أقراني وزملائي كلهم يرمون هذه الأحاديث 10 الأخرى الأخيرة عن الشيخ مباشرة، وأنا أرويها بواسطة، وهم كانوا يحبون العلو محبة كبيرة جدا، فيقول لا ينبغي أن أرويها عن الشيخ. طيب، كيف يفعل؟ يذكر زميله، يحس بأن الإسناد نازل ولا يحبها، يقول سمعت الشيخ مباشرة، هذا كذب ولا يجوز، لأنه ما سمع من الشيخ مباشرة وما حدثه الشيخ. فماذا يفعل؟ يأتي بصيغة تحتمل السماع، أي وتحتمل عدم السماع، فيقول مثلا عن الشيخ أو قال الشيخ. طيب، الذي يعلم أن هذا الراوي أو سمع هذا الراوي في العادة يحدث عن شيخه، فيقول سمعت سمعت سمعت، حدثني أخبارنا، سمعنا حدثنا. إذا سمعه يقول في مرة من المرات عن أو قال، يديها كأنه عنه مباشرة، يأخذها كأنه عنه ماذا؟ مباشرة. فهذا هو التدليس. نعيد في التأليف الذي قلناه، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يعني في الجملة سمع منه جملة من الأحاديث، يعني كان حديث واحد، وبصح الناس ما تعرفش بأنه حديث واحد لشيء مهما، يعني ربما يعني سيأتي تفصيله في مدى، عن شيخه الذي سمع ما لم يسمعه منه، يعني يروي عليه ما لم يسمعه منه بصيغة شنو؟ تحتمل السماع. هذا هو التدليس. ومن أقدم التعاريف التي ذكرت لهذا النوع ما ذكره الحافظ عن البزار، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ذكره ونقله عن الحافظ البزار، الذي أنه قال هو أن يروي، في تعريفه هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه. طيب، ما هو وجه جعل هذا النوع تدليس؟ على اسمه تدليس، وإحنا رأينا التدليس في اللغة والتلبيس والتغطية، المعنى واضح، هذا الراوي دلس، يعني ستر هذا العيب، وهو أن الواسطة لا نعرفها، قد تكون ثقة، قد يكون غير ثقة، قد يكون سمع، قد ما يكون سمع، قد يكون هو كذلك مدلس ونحو ذلك. فإذا أمور كثيرة تعتري هذا الإخفاء، فإذا هذا الراوي أخفى، ستر، أظلم، كأن الظلام وقع على هذا الإسناد، وخفي أمره على الناظر الذي لا يهتدي، فلذلك سموا هذا النوع ماذا؟ تدليسا. والذي سماه تدليس الإسقاط، لأن في الحقيقة هناك راوي ساقط، هناك راوي في الأصل ساقط، قد يكون أكثر من راوي، قد يكون أكثر من راوي، لكن في الغالب قد يكون راويا واحدا. إذا عموما يعني تلاحظون أن الضابط في التدليس هو إيهام السمع، وجود إيهام السمع، يعني احتمال السمع، وإلا لو كان الراوي يحدث عن راوي لم يعاصره أصلا، لم يعاصره أصلا، فكل واحد يدرك بأنه هذا ما فيهش إيهام السمع، كل واحد يعرف بأنه، طبعا قصدي كل واحد من أهل الشأن من المحدثين يدرك بأن في الحديث ماذا؟ انقطاع، فما كاش قاع إيهام السمع، لا يتصور إيهام ماذا؟ وجود إيهام السمع، لذلك لا يجعل هذا تدليس. الإرسال الظاهر، بخلاف ماذا؟ هذا الإرسال، هذا النوع من الإسقاط وهو ما يعرف بالتدليس. كذلك هناك من عرف مثل هذا التعريف، يعني كأبو الحسن القطان، كأبي الحسن القطان الفارسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، كذلك العلائي وغيره، كلهم ذكروا سبط ابن العجمي، كلهم أشاروا إلى هذا المعنى في التدليس. هؤلاء الذين أشرت إلى بعضهم وغيرهم ممن لم نذكرهم يشترطون حتى يحكموا على هذا النوع من السقط في الإسناد بأنه تدليس، أن يكون ماذا؟ الراوي قد سمع في الجملة من شيخه بعض الأحاديث. يعني يشترطون اللقي والسماع، بعبارة المحدثين يشترطون ماذا؟ اللقي والسماع في حد التدليس، بمعنى أنه لابد هذا الراوي باش نسمي روايته لما أسقط راويا وروى عن شيخ شيخه وروى عن شيخ شيخه مباشرة باش نسمو هذا النوع تدليس، لابد يكون قد سمع من هذا الشيخ الذي روى عنه مباشرة بعض الأحاديث. أما لو روى راوي عن شخص ما أدركه، ما عاصره، أو عاصره ولم يسمع منه مطلقا، روى عليه مثلا راوي روى عن شخص آخر عاصره، عاش معه في وقت معين، في زمن معين، في زمن واحد، ولكن ما سمع منه مطلقا، فهذا لا يسمى تدليس عند هؤلاء، لا يسمى تدليسا عند أمثالي عند هؤلاء. وذهب آخر، أنا أشير إلى الخلاف، لأن ناظم يعني اختار تفريقا في التدليس سيأتي بينه. وذهب آخرون إلى التوسع في مدلول التدليس، فيشمل عندهم من سمع ومن أدرك ولم يسمع، فيشمل عندهم من سمع من شيخه هذا ثم روى عنه ما لم يسمعه منه، ويشمل كذلك من أدرك، يعني من عاصر حتى وإن لم يسمع، زوج تعاصر وعاشوا في وقت واحد حتى وإن لم يسمع منه مطلقا وروى عنه طبعا بواسطة ثم أسقط الواسطة، هذا يسميه بعضهم تدليس كذلك. ومن هؤلاء ابن الصلاح رحمه الله عز وجل، والنووي، ابن كثير، ابن الملقن عراقي، جملة من أهل العلم اختاروا هذا الأمر، فجعلوا أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، طبعا قصدهم بمن لقيه أي سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. هذا النوعان جعلوهما من التدليس. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل لم يرتضي هذا، وفرق بين النوعين، يعني فرق بين رواية الراوي الذي سمع في الجملة عن شيخه بعض الأحاديث ثم روى عنه ما لم يسمعه منه، وبين رواية المعاصر الذي لم يسمع مطلقا إذا روى عن ذلك الراوي الذي عاصره ولم يسمع منه، فجعل التدليس خاصا بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه وسماعه منه كما قررناه في أول الدرس. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه، يعني ما جالش دليل بالإسماع منه بعض الأحاديث، فهذا يجعله الحافظ بن حجر هو المرسل الخفي، يجعله الحافظ بن حجر هو المرسل الخفي. فإذا التدليس عند الحافظ ابن حجر، تدليس إسناد قصدي، هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. أما إذا كان عندي راويا تعاصر عاشوا في وقت واحد لكن لم يسمع هذا الراوي من شيخه من الراوي الآخر، ولكن ماذا؟ روى عنه مباشرة، سمع طبعا روى عنه مباشرة، قصدي سمع هذا الخبر عن واحد ثم أسقطه وروى عنه، هذا يجعله الحافظ بن حجر مرسل خفي ولا يجعله تدليس. فإذا الفرق بينهما دقيق، هو ماذا؟ في وجود ثبوت السماع أو عدم ثبوته. فإن ثبت كلاهما أسقط، في كلا الروايتين كان سقط، كان راوي ساقط، لكن الأول هذا الراوي سمع من هذا الشيخ الذي روى عنه مباشرة بعض الأحاديث من قبل، والثاني لم يسمع مطلقا، فالأول تدليس والثاني مرسل خفي. طيب الحافظ بن حجر أيد هذا التفريق بأمور كثيرة، بأمور كثيرة يعني ليس هذا مجال بسطها، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، سواء ممن سبق الحافظ ابن حجر كمن كبعض من ذكرت وغيرهم كالخطيب وكذلك من جاء بعده كالسيوطي وغيره. هذا هو التفريق الصحيح عموما، وهذا الذي يعني عليه يعني كثير من المصنفين أو المحدثين أو الشارحين اليوم. هذا وقد فرق بعضهم بين التدليس والإرسال الخفي بتفريق آخر. أنا يعني أرجو أن التفريق الأول الذي ذكرته الآن واضح، وأعيده يعني حتى يتقرر، حتى لا يلتبس إذا ذكرت التفريق الثاني وذكري له يعني اضطرار لأن الناظم ذكره أو أشار إليه. قلت إذا الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم فرقوا بين التدليس وبين المرسل الخفي بما مفاده أن عندنا راويان رويا عن شخصين، كل منهما روى عن شخص. طبعا الأول سمع من هذا الشخص الذي روى عنه بعض الأحاديث من قبل كما مثلت لكم 10 أحاديث مثلا، ثم سمع بعض الأحاديث عن غيره يعني عن طلاب آخرين عن هذا الشيخ فأسقط الطلاب وروى عن شيخه. هذا نسميه تدليس. لماذا؟ لأنه ثبتنا بلي هذا الراوي سمع بعض الأحاديث من شيخه. أما الراوي الثاني القسم الثاني أنه الراوي الأول عاش معه في زمن واحد، مش باللازم في بلدة واحدة، قد يكون واحد عايش في مكة والآخر في البصرة والآخر في خراسان أو غير ذلك، لكن عاشوا يعني تعاصر، إما عاشوا مدة طويلة يعني 30 سنة 40 سنة كيف يعني في زمن واحد، أدرك أحدهم الآخر 40 سنة 30 سنة 20 سنة 15 سنة يعني مدة يتصور معها احتمال السمع. هذا المعاصرة إن لم يثبت معها السمع في الجملة ثم سمع بواسطة طبعا عن هذا الراوي وأسقط الواسطة وروى عنه مباشرة، فهذا لا يسمي الحافظ ابن حجر، ومن وافقه ومن وافقهم لا يسمونه تدليسا وإنما يسمونه مرسل خفي، إرسال لكن خفي. والإرسال الظاهر هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أصلا. فإن شئت الاحتمالات 3، إما أن يروي الراوي عمن لم يعاصره أصلا فهذا نسموه إرسال جلي أو إرسال ظاهر، وإما أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هذا نسموه إرسال خفي، وإما أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه وهذا تدليس. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر ومن وافقهم أو من وافقوه. لكن هنالك من فرق تفريقا آخر بين التدليس والإرسال الخفي. ما يعني مفاد هذا التفريق؟ أن محل الفرق بينهما هو قصد الإيهام من عدمه، قصد إيهام السمع يعني قصد التلبيس وقصد التدليس وقصد الإخفاء هذا العيب من عدمه. فالمعاصر أو من سمع في الجملة كلاهما الانقطاع في حديثهما خفي. يعني أنا أذكر الآن هذا المذهب الثاني، المعاصر قالوا ومن لم يسمع يعني المعاصر الذي لم يسمع، أو من سمع في الجملة وباللازم يكون معاصر، كلاهما الانقطاع في حديثهما خفي. فلو روي الحديث الذي ما سمعه دون قصد الإيهام والتغطية، دون قصد ما عندوش قصد الإيهام والتغطية، وإنما رواه على سبيل الإسراع في الحديث، على سبيل يعني الحكاية، على سبيل التعب مثلا، ما قصدش أن يخبي أو أن يخفي هذا الأمر بأن هناك راوي أسقطه وأظلم أمره، وإنما ما روى رواية عادية أراد أن يسرع بالحديث ونحو ذلك كما هو مقاصد الإرسال. فقلت إذن فلو روي الحديث الذي ما سمعه دون قصد الإيهام والتغطية كان إرسالا خفيا، ومن علم عنه أنه قصد الإيهام والتلبيس يعني تقصد إخفاء هذا الراوي الذي سمع منه الحديث ثم صعد بالحديث إلى شيخه وهكذا، قال عد صنيعه تدليسا وضم صاحبه وفاعله إلى المدلسين، يعني حتى وإن كان ماذا لم يسمع في الجملة. هذا الفريق وش قال؟ قال رواية المعاصر الذي سمع في الجملة بعض الأحاديث ورواية المعاصر الذي لم يسمع مطلقا عن هذا الراوي، إذا روى عن هذا الراوي الذي ما سمع منه ولم يقصد الإخفاء، لم يقصد التدليس، لم يقصد التلبية، لم يقصد تمشية الحديث هكذا خدعة وكذا، فيسموه إرسال خفي. أما إن قصد، إن علمنا منه بأنه قصد هذا الأمر، كان يخفي هذا الأمر ويتقصد إخفاء هذا الراوي لضعفه مثلا أو لسوء حفظه أو غير أو شيء من ذلك، فقال نسمي هذا تدليس، نسمي هذا تدليس. وقد مشى على هذا الناظم، قد مشى على هذا الناظم حيث قال: وإن يكن سقوطه أي الراوي خفية أي غير ظاهر كرواية الراوي عمن لم يعاصره مثلا، احنا قلنا الحالات ثلاثة، فإذا خرجنا حالة وبقت حالتين، الحالة التي أخرجها وهي رواية الراوي عمن لم يعاصره، هذا اسمه إرسال ظاهر عند الجميع، إرسال جلي. بقت لنا رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه، ورواية الراوي عن من عاصره طبعا وسمع منه في الجملة، ثم روى عنه ما لم يسمعه منه. فقلت إذن قال: وإن يكون السقوط وهي الراوي خفيا أي غير ظاهر كرواية الراوي عن من لم يعاصره مثلا، ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ ليس في تاريخه مأبية، أي رواية هذا الراوي عن من ذكره في السند غير ممتنعة، لأنه أدركه وعاصره. إذ ليس في تاريخهما، يعني في تاريخهما، فاحتمال أن يروي عنه متصور. أما لو روى عمن لم يعاصره، الرجل مثلا ولد سنة مثلا 150 يروي عن شخص مات سنة 100، لا يمكن أن أي واحد يعرف التواريخ سيدرك بأن هذا الراوي، أن هذا الإسناد فيه انقطاع. قال إذن: إذ ليس في تاريخه مأبية. ثم قال أو قلت عفوا قلت أي رواية هذا الراوي عمن ذكره في السند غير ممتنعة لأنه أدركه وعاصره. وهنا يدخل رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا التدليس يعني كما سبق، ويدخل عند الحافظ بن حجر، ويدخل كذلك رواية الراوي عمن عاصره ولكن لم يسمع منه، وهذا الإرسال خفي عنده. لكن الناظم قلنا لا يفرق هذا التفريق. ثم قال الناظم مبينا هنا الفرق بينهما، أقصد بين المدلس والمرسل الخفي، فقال: فهو مع القصد، أي قصد الإيهام، أي قصد الإيهام والتلبس والتغطية والتلبيس، فهو مع القصد أي قصد الإيهام مدلس جفي، مدلس جفي يعني هذا الحديث مدلس جفي من الجفاء وهو الإبعاد وعدم القبول، فالتدليس مذموم والحديث المدلس مردود. قال طبعا إلا بشرط: وإن لم يقصد الإيهام أي إيهام السمع فهو المرسل الخفي، وإن لم يقصد أي إيهام السمع فهو المرسل الخفي. طبعا قد يقول إنسان: ونحن كيف نعرف بأن هذا الراوي قصد الإيهام أو لم يقصد الإيهام، لأن هذا أمر باطني. يقول أهل العلم: هذا يرجع إما لأقواله، لأن كثير من الأشخاص المدلسين لما أوقفوا بيّنوا بأنهم تقصدوا هذا أو نحو ذلك. قلت هذا إما راجع لأقوال الراوي أو أحواله، إما لأقوال الراوي أو أحواله، يعرف من حاله بأنه ماذا أراد أو قصد إيهام السمع. فهذا إذن عموما هو التفريق الذي ارتآه الناظم ومن وافقهم أو وافقوه، هذا التفريق الذي ارتآه الناظم واختاره ومن وافقهم أو وافقوه. وإن كان الشائع هو التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر وقد مضى تقريره. قلت هذا التفريق الناظم أشار بأن التفريق مراجع إلى قصد الإيهام من عدمه، فرواية الراوي عمن سمع منه في الجملة أو رواية المعاصر عمن عاصره ولم يسمع منه مطلقا، إن كان إسقاط الراوي بقصد الإيهام هذا تدليس، إن كان إسقاط الراوي بغير إيهام السماع أو التلبيس فهذا ليس بتدليس وإنما مرسل خفي. ولكن التفريق الذي سبق ذكره هو الأقرب وأعيده ليتقرر، وهو أن التدليس هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وأما المرسل الخفي فهو رواية المعاصر عمن لم يعلم لقاؤه له أو سماعه عنه والله أعلم بالصواب. حكم تدليس الإسناد وحكم هذا تدليس الإسناد، حكم تدليس الإسناد وحكم من عرف به يعني مضى معنا أن مجموع معاني يعني ما يجمع معانيه وأنواعه، لأنه أنواع كثيرة يعني، وليس هذا مكان بسطها كي يذكروا مثلا تدليس العطف وتدليس القاطع وتدليس السكوت وغيرها من الأنواع. قلت مضى معنا أن مجموعة معانيه تؤول وترجع إلى إخفاء العيب، وقد ورد عن بعض أهل العلم وعلى رأسهم الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسلام رحمه الله التشديد فيه، فروي عنه أنه كان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، وكان يقول كذلك ما نقل عنه لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وطبعا هذا لا شك بأنه ذكره على سبيل المبالغة في الذم، ذكره على سبيل المبالغة في الذم. وهنالك من قابل هذا الفريق فسهل أمر التدليس وتسامح فيه كثيرا، فيعني جعل يعني وذلك بناء على أن التدليس ليس بكذب وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد. والصحيح الذي عليه الجمهور أن التدليس ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الراوي حتى يعني يرد جميع حديثه، وإنما هو ضرب من الإيهام. وإن شئت فقل التدليس هو طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي إلا في حالات نادرة، في حالات قليلة عفوا. التدليس هو طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي، وعلى هذا نص العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله عز وجل حيث قال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، يعني خلاص من اكتشفنا عليه بأنه دلس مرة نضعه بين عينينا بين أعيننا بأنه كلما يقول قال أو عن نتنبه لحديثه. قلت ثم قال الشافعي وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، وإنما يجعلنا ماذا نتوقف في حديثه إلا بشروط وأمور معينة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. طيب إذا علمنا هذا فما هي الأسباب التي حملت الرواة على التدليس؟ ما هي الأسباب التي حملت أو دفعت الرواة على التدليس؟ هي كثيرة ومتنوعة، منها إحسان الظن بمن أسقطه، إحسان الظن بمن أسقطه وإن كان مجروحا عند غيرهم، يعني يروي مثلا راوي عن شخص معين جملة من الأحاديث، ولكن هذا الراوي هو بالنسبة له يعرفه ثقة، يقول هو عندي ثقة ومقبول، ولكن يعلم بأن غيره من العلماء يسيئون الظن فيه لا يقبلون هذا الراوي، فلو قال لهم أخبرني هذا الراوي مثلا نقول بأنه مثلا اسمه إسماعيل، فلو قال مثلا حدثني إسماعيل أو أخبرني إسماعيل عن حماد مثلا، فإن العلماء لا يقبلون حديثه ولا يقبلون خبره، وهو يحسن الظن بهذا الراوي ويرى بأن هذه سنة، ولكن الناس تظن سوءا بهذا الرجل لأمور بلغتهم عنه مثلا، فماذا يفعل؟ يريد أن يمشي الحديث، فماذا يسقطه؟ يسقط ذكره ويمشي. طبعا ولا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه حتى إن كان ثقة عنده فما دام أنه ضعيف عند غيره فالعبرة بالدليل وبأقوال من جرحه أو عدله بحسب القواعد، ولا يتصرف فيه لأن في هذا إيهام وتلبيس وتغطية. كذلك من بين الأسباب الحاملة على التدليس صغر سن الشيخ المحذوف المسقط عن سن المدلس، وهذا كما مر معنا، يعني أحيانا قد يروي الراوي عن قرينه في حين أن أصحابه يعلون بالإسناد إلى الشيخ فيحب أن يعلو كذلك فيستصغر هذا الشيخ، بل أحيانا قد يروي عن من هو أصغر منه سنا، قد يروي عن من هو أصغر منه سنا فيرى في أن بأن في هذا عيبا وليس في الحقيقة في هذا عيب، فلا ينبذ الرجل حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. فلكن بعض الرواة كان يعني يجد في رواياته تلك خاصة إذا كثرت شيئا فيسقط هذا الراوي ولا يذكره من ذلك كراهة ذكره لسوء حاله من جهة أمر لا يؤدي نفس حاله. يعني أحيانا قد تكون بين هذا الشخص وبين الراوي يعني كان سمع منه بعض الحديث ثم حدث بينهم خصوم، مشي لأجل الحديث، مشي لأجل أن الراوي ضعيف أو لأنه لا يصلح أو كذا، لا، لأجل خصومة دنيوية بينه وبينه، خصومة دنيوية أو عدم تفاهم أو سوء تفاهم وغير ذلك. فإذا جاء يروي الحديث لا يحب أن يذكر اسم ذلك الشخص فيدلسه، إما أن يدلسه تدليس الشيوخ أو يدلس تدليس الإسناد. الأمثلة على هذا كثيرة لكن لا يمكن التمثيل لكل ما نذكره. وعموما يعني التدليس ليس بكذب صريح كما ذكر الإمام الشافعي، ويمكن حمل تشدد الوارد عن الإمام الشعبة رحمه الله كما قال ابن الصلاح المبالغة في الزجر عنه والتنفير، المبالغة في الزجر عنه والتنفير. طيب، بقيت مسألة في تدليس الإسناد وهي ماذا؟ ما حكم حديث من عرف به؟ حكم هذا الحديث إذا كان علمنا بأن الراوي لا يجرح بالتدليس إلا إذا علمنا بأنه يدلس عن الكذابين ليمشي الأحاديث وغير ذلك، وهذا قلت في حالات نادرة أو قليل. ولكن المسألة الآن في حكم حديثه، في حكم حديثه العلماء فيه اختلفوا على ثلاثة أقوال إن شئت. بعضهم قالوا لا تقبل رواية المدلس مطلقا، لا تقبل رواية المدلس مطلقا، يعني ما دام أننا علمنا بأن هذا الراوي مدلس فكل حديث نجده فيه ترد أو يرد حديثه مطلقا. وهذا حكاه ابن الصلاح عن بعض أهل الحديث والفقه، ولعل هذا القول يعني هذا المذهب مبني على أن التدليس نفسه جرح تسقط به عدالة الراوي أو تسقط به عدالة من عرف به، عدالة من عرف به، فما دام أنه سقطت عدالته لتدليسه فيرد حديثه مطلقا. ولكن هذا القول غير صحيح. والقول الثاني قابل هذا القول فذهبوا إلى قبول رواية المدلس مطلقا، ذهبوا إلى قبول رواية المدلس مطلقا. وهذا نقله الخطيب البغدادي عن جمهور من قبل المراسيل، عن جمهور من قبل المراسيل، وبنوا هذا على ما بنوا عليه قبول المرسل من أن من أسند لك فقد أحالك ومن أرسل لك فقد ضمن لك. قالوا إذن الراوي هذا ما دام راه ثقة، يعني المدلس ما دام ثقة وأسقط هذا الراوي من الإسناد فثقته تقتضي أن لا يسكت على ضعيف أو كذاب، لا يسكت على ضعيف أو كذاب، فما دام أنه أسقطه فدليل بأنه ثقة في الحقيقة، وهذا يجعلهم ماذا؟ يقبلون خبره. لكن احنا تنزلا حتى وإن كان ثقة عنده، لأن هناك من أسقط حتى من هو ضعيف عنده، لكن تنزلا نقول بأنه ثقة عنده ليس باللازم أن يكون ثقة عند غيره، فقد يكون ثقة عند هذا الراوي ضعيفا عند غيره. القول الثالث وهو الصحيح والصواب التفصيل في ذلك، فلا تقبل أحاديث المدلس على الإطلاق، كذلك لا ترد على الإطلاق، لا تقبل حديث المدلس على الإطلاق وكذلك لا ترد على الإطلاق. ولهم تفاصيل كثيرة، ولهم تفاصيل كثيرة، منها أنهم يجمعون الطرق. إذا جاءهم حديث عن مدلس، والمدلس قلنا يروي بصيغة تحتمل السماع، يعني كلفظة عن ولا قال ونحو هذا، فإذا جاءهم في إسناد، طبعا هم صاروا يعرفون المدلسين وعينوهم بأسمائهم وبينوهم وأحصوهم وذكروا مراتبهم، ما تركوا شيئا رحمهم الله تعالى علماؤنا. فقلت إذا وجدنا أو وجد المحدثون هذا الراوي المدلس في إسناد معين وروى بالعنعنة يتوقفون في الحديث، لا يقبلونه ولا يردونه مطلقا ويجمعون الطرق لهذا الحديث. فإن وجدوا أن هذا الراوي قد صرح بالسماء في موطن آخر، لأن هذا الراوي ما تتصوروش بأنه سيروي الحديث مرة واحدة في حياته، قد يحدث به في البلدة الواحدة عدة مرات أو يحدث به في بلدة أخرى أو يأتي عدة رواة فيحدثهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، فربما في بعض الأحيان يعني يروي بالعنعنة وفي بعضها الآخر يصرح بالسمع، ويصرح بالسمع هذا الشخص، لأنه مشي باللازم كل مرة إذا روى المدلس بالعنعنة أنه دلس، مشي باللازم في كل مرة يدلس، لأنه قد يروي عن شخص عن شخص حديث ولا يدلس عنه، وفي بعضها يدلس. لكن إحنا ما دام عندنا الاحتمال في جانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغلب دائما جانب الاحتيار، فيتوقف العلماء في حديثه حتى يتأكدون أو يغلبوا على ظنهم بأنه ماذا سمع منه هذا الحديث، قلت بتصريحه بالسماع في طريق آخر. هذا من بين الأمور. أحيانا يقبلون يعني من بين الأمور يقبلون رواية المدلس حتى وإن روى بالعنعنة، إذا كان هذا الشيخ الذي دلس عنه أو الذي يعني يروي عنه في هذا الإسناد من شيوخه الذين لازمهم مدة طويلة وأكثر عنهم، كمثلا الأعمش رحمه الله عز وجل. يقول الذهبي وفي ترجمة سليمان بن مهران الأعمش وهو مدلس معروف، قال وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، ثم قال فمتى قال حدثنا فلا كلام، يعني متى صرح بالسماع فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، قال كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، يعني حتى وإن روى بالعنعنة. لماذا؟ لأن هؤلاء من شيوخه الذين أكثر عنهم، فاحتمال أن يغيب عنه حديث من أحاديثهم نادر، احتمال أن يغيب عنه حديث من أحاديثهم نادر. ومثله ابن جريج إذا روى عن عطاء، إذا روى عن عطاء ابن جريج تدليسه قبيح، تدليسه شديد، مع ذلك إذا روى عن عطاء حتى وإن قال فهو سمعه منه بتصريحه، قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعته. وذكر هذا الذهبي وغيره ومن أهل العلم، حتى المعلمي اليماني رحمه الله عز وجل في هذا الزمان بين هذا الأمر. فقط تنبيه على النص السابق الذكر للذهبي وهو قوله ابن أبي وائل، هو كذا موجود في المطبوع، ولكن أعمش ليس من شيوخه ابن أبي وائل، وإنما شيخه أبو وائل، وكذا شيخه ابن أبي أوفى، فلعل يعني كلمة ابن سقطت، أو أن وائل أصلها أوفى، الله أعلم بالصواب، لعل الأول هو الأولى. يعني عموما تفاريق كثيرة، منها أحيانا قد يقبلون حديث المدلس إذا كان الراوي عنه ممن لا يأخذ عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم. كان بعض الرواة عندهم تحرز كبير في الرواية عن المدلسين، مثل شعبة الذي سبق ذكره، فشعبة كان يروي مثلا عن قتادة، وكان يروي عن الأعمش، وكان يروي عن أبي إسحاق السبيعي وغيرهم من المدلسين، وهو يعلم بأنهم يدلسون وهو يبغض التدليس بغضا شديدا، وقد سبق ذكر بعض أقواله. فإذا كيف كان يفعل؟ قال نقل عنه أنه كان يقول كان همي من الدنيا شفتي قتادة، يجي يكتب أو يجي يحفظ، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال عن توقفت. ويسأله في كثير من الحالات هل سمعته، لما يقول قتادة مثلا عن أنس أو قال أنس، يقول سمعته من أنس، فإن قال له سمعته من أنس كتب، وإن لم يقل له سمعته من أنس وذكر له من سمعه منه كتب، يعني ذلك الشخص الواسطة، وإن لم يذكر وسكت أو غضب وقام من المجلس أو نحو ذلك، يعني المهم لم يجبه، ما لم يكتب ذلك الحديث ولا يرويه عنه فإذا العلماء صاروا إذا وجدوا مثلا قتاده مدلس ولا الأعمش ولا أبو إسحاق السبيعي ولا غيرهم، إذا وجدوهم في الإسناد وروا بالعنعنة لكن الراوي عنهم شعبة مشوا الحديث، فيجي مثلا الذي لا يدرك يقول كيف هذا، هذا روى مدلس وروى بالعنعنة، العلماء قبلوا حديثه. نقول نعم، انظر إلى من قبله في الإسناد، إلى من حدث عنه، فتجد مثلا أنه شعبة، فيعني يقبل بذلك الحديث. أحيانا قد يقبلون حديث بعض المدلسين لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، وهذا يعني ذكر ابن حبان أنه لا يعرفه يعني في الدنيا إلا لابن عيينة، يعني إلا ابن عيينة، فإنه حيثما دلس دلس أو بي يعني حيثما يعني دلس، وإن كان تدلسه كذلك قليلا، حيثما يعني أسقط، ثم وقفوا على المحذوف وجدوه ماذا؟ ثقة. وكذلك يعني يقبلون التدليس من لا يدلس إلا في النادر، إلا في النادر يعني عن يعني تدليسه قليل جدا. ومن هذا يذكرون الثوري مثلا أو الزهري أو غير ذلك، فإن تدليسهم نادر قليل جدا. المهم أن أهل العلم وغير هذا طبعا، منها أن يكون الحديث في الصحيحين، منها أن يكون الحديث في الصحيحين يعني حديث مدلس وموجود برواه بالعنعنة لكن هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإياك يا أخي أن تذهب إلى يعني مثل هذه الأحاديث وتأتي عليها بالتضعيف مثلا لأنها ماذا لم تجد لها تصريحا بالسمع. وقد سمع وقد سئل عفوا سأل السبكي شيخه المزي رحمه الله عن أحاديث الصحيحين التي بالعنعنة ولم يجدوا لها سماعا، قال ليس لنا إلا إحسان الظن، ليس لنا إلا إحسان الظن لجلالة الشيخين ولتلقي الأمة كتابيهما بالقبول. فلا يأتي الشخص الآن ويتجرأ على هذه الكتب بشيء ما انتقده عليهما من سبق، ما انتقدهما من انتقده عليهما من سبق من أهل العلم. قلت إذن عموما القول الصحيح أن التدليس هو طعن في الرواية، تدليس إسناد أو التدليس عموما طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي إلا في حالات يعني نادرة وحالات خاصة. والأصل في حديث المدلسين التوقف فيه إلا إذا جاءت القرائن تبين قبوله، ومن ذلك أن يعني يصرح بالسمع في طريق أخرى، أو أن يكون حديثه في الصحيحين، أو أن يكون روى عن شيوخه الملازمين الملازم لهم كثيرا، أو أن يكون روى عنه من لا يأخذ عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ينص عليها أهل العلم في كتبهم. بقي من أنواع التدليس يعني النوع الثاني تدليس الشيوخ، ويعني هذا لعلي أرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس المقبل حتى لا يختلط هذا الدرس الذي هو درس يعني غامض قليلا وصعب يعني من جهة ضبطه وفهمه، ونواصل إن شاء الله عز وجل في المرة المقبلة. وإن كان قد كذلك الأنواع كثيرة منها تدليس العطف وتدليس السكوت وتدليس الصياغ وتدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس كما عده كذاك العلماء عدوه كذلك، لكن لا نذكر هذا ولا نتعرض لهما له لذكرها، لأن أولا الناظم ناظمنا وهو صاحب الكتاب الذي نشرحه ما تعرض لذلك، وكذلك طبيعة هذا المجلس و يعني ابتداءنا في هذا العلم يعني لا يجعلنا نتعرض لمثل هذه الأنواع، ونقتصر على ما ذكرناه ففيه فائدة إن شاء الله. نواصل بإذن الله المرة المقبلة بذاكرين تدليس الشيوخ وما يتفرع عنه أو ما يلحق به، ونذكر كذلك حكمه، ونواصل إن شاء الله مع المصنف في نظمه. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.